موضوع الدرس في رد السائل إذا ما عنده شيء من المال بالقول السهل اللين، سورة الإسراء تفصيل الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وإما تعرضن عنهم، المذكورين من ذي القربى وما بعدهم، فلم تعطهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه، فقل لهم قولا ميسورا، لينا سهلا، بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك، ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما ملوما محصورا، ملوما راجع للأول، محصورا منقطئا، لا شيء عندك راجع للثاني. إن ربك يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر، يرزقه لمن يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالما ببواطنهم وظواهرهم، فيرزقهم على حسب مصالحهم. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد خشية إملاق، خشية مخافة إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ إثما كبيرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. كما إن الله تعالى أمر في هذه الآيات السابقة الذي قرأنا بفضل الله ورحمته الأمر بالبر بالوالد، البر بالوالدين والإحسان بالوالدين وإطاعة الوالدين. وبعد ذكر الوالدين وحق الوالدين، إن الله تعالى ذكر بيان حق الأقارب، الأقرب فالأقرب، وبعد الأقارب المساكين وابن السبيل. وإن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية، قال العلماء رحمهم الله تعالى: خطاب بديع وقول لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة الأخرى كإن السائل إذا أتى وما عندك شيء من المال فكيف يرد عليه ردا؟ لما؟ لأن الشريعة الإسلامية الشريعة المحمدية عليه الصلاة والتحية شريعة كاملة جامعة تامة إلى يوم القيامة، فيها سائر الأحكام تبيانا لكل شيء. أهوال الإعطاء ثم أهوال المنع، والمنع يكون على حالتين: إما المنع بسبب الفقر وعنده شيء، وإما المنع بسبب البخل. الحمد لله الحمد لله. فبذلك الآية الذي قرأنا أولا: إما تورزن، الإعراض ليس بسبب البخل بل بسبب إذا ما عنده شيء فماذا يفعل؟ كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في سبب نزول هذه الآية المباركة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق وينفق وينفق، فإذا لم يجد شيئا وجاء عنده ناس يطلبونه أنه يستحي أن يرد عليهم، كيف يرد عليهم إنكار؟ كيف يقول لهم لا؟ بس الكتب لا يصير، هذه التميز في الأصل، الكتب لا يصير، الموية تمشي على أصل عشان يعني المهم الكتاب. وجاء في بعض الروايات أحيانا كان يتنح، يعني لا يقابله، بسبب كيف ينكر عليه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في سبب النزول، قالوا: جاء ناس من مزينة، مزينة قبيلة من القبائل، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أنهم كانوا مخلصين، ولكن ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال. قالوا: فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أن غلاما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي أرسلتني أن أعطيك ليأخذ شيئا من المال، فقال: لا أجد. فذهب الولد ثم جاء مرة أخرى فقال: إن أمي أرسلتني لأسألك القميص الذي أنت لابسه. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأرسل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكر. فجلس أريانا في بيتي ما عنده قميص آخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وجاء في رواية: فأذن بلال رضي الله تعالى عنه فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، فخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما راجعوا فوجدوه ما عنده قميص الذي يلبسه فأنزل الله تعالى هذه الآية وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه. وقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى وجها آخر في سبب نزول هذه الآية، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس الذي يأتي إليه يسأله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا أعطيته يصرفه في الفساد فيمنعه، لما؟ لئلا يعينهم على الإثم، لئلا يعينهم على ذلك. قالوا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة، فجاء خطاب، يعني خطاب بديع وقول لطيف، فإما تعرضن يا محمد صلى الله عليه وسلم، إما إن شرطية ما زائد للتأكيد، تعرضن عنهم، أنهم زمير قال المارهم الله تعالى للمذكورين الذي قرانا قبل ذلك في الآية، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الآن قالوا الضمير يرجع إلى المذكورين، وإما تعرضن عنهم، يعني عن الأقرباء، أحد من الأقارب أو أحد من المساكين، أحد من أبناء السبيل. وسبب الإعراض ابتغاء رحمة من ربك، رحمة من ربك يعني الرزق من الله تبارك وتعالى، رحمة من ربك ترجوها، يعني تطلب من الله تبارك وتعالى وترجو من الله تبارك وتعالى بأن يوسع عليك ويرسل إليك نعما وأرزاقا. الآن التعليم ماذا؟ فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا، ميسورا معنى قالوا لينا سهلا. وقال بعض العلماء ميسورا يعني قولا معروفا، كما جاء قول معروف ومغفرة خير من صدقة يطبعها أذى. وبذلك قالوا قول معروف يعني المتعارف، أو القول اللين السهل، بأن يدعو لهم يرزقنا الله وإياكم، إن الله تبارك وتعالى سهل أمركم، فإذا أعطاني الله تبارك وتعالى أعطيتكم كذا وكذا وكذا وكذا، فقولا لينا. لما؟ لأن هذا القول اللين، القول السهل، القول الميسور أيضا يكون سببا لطمأنينة قلوبهم إلا مجرد إنكار. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ولو خطاب، أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تعليما لأمته إلى يوم القيامة. لما؟ لأن هذا قائد في كثير من آيات الله تبارك وتعالى، جاء الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد تعليم لأمته إلى يوم القيامة. إن الإنسان إذا قدم عنده سائل، أو قدم عنده مسكين، أو قدم عنده أحد من الأقارب فأنه لم يجد عنده شيئا، فلا يرده بالقول الفظيع، بالقول الفظ الغليظ، بل يرد عليه بالقول اللين السهل، بالقول الميسور الذي يكون سببا أيضا لموافاته وتطمينا لقلبه. فبهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب له، ولكن هداية عامة شاملة لأمته إلى يوم القيامة، هذا سبب. وأما في الآية التي بعدها فجاء تعليما آخر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا هذه يعني أنها إن الله تعالى مثل مثالا، لأن الأمثلة أوقع في فهم السامع. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال العلماء رحمهم الله تعالى کہ في كل خلق قالوا فيها جانبان اما افراد و اما تفريق، اما افراد و اما تفريق، يعني اما بخل، بخل جو شديد الامساك، و اما زيادة يعني اعطاء اعطاء اعطاء و نفذ اعطاء ما بقي عنده شيء الذي يقول نفسه و اهله و ما يحتاج اليه. فبذلك جانب افراد و جانب تفريق. ومقصود الهداية عبادة الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكما جاء خير الأمور أوسطها، لا إفراد ولا تفريط. لا إنسان أنه يكون شديدا شديد الإمساك حتى كأن يده مغلولة في عنقه، كما نعوذ بالله قالت اليهود يد الله مغلولة، وكما جاء إذا الأغلال في أعناقهم فهذه قرينة، كما جاء حتى في الحديث برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا مثال رجلين عليهما جبتان من حديد. وهذا كما جاء تمثيل وجاء تفسيره في الحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم کہ اذا كان مثلا انسان يده مغلولة وخاصة اذا مغلولة في عنقه، اذا كان مغلول، اذا كان مغلولة هذا ايضا مانع، اذا كان مغلولة خلف ظهره هذا ايضا مانع، وهذه كما اذا كان مغلولة يده في عنقه. وبذلك او جانب جانب اشارة الشح والبخل الى هذا الحد، كأنه يعني يداه مغلولتان في عنقه كي لا يتحرك فلا يبسط ولا يعطي شيئا. وإما بسط كلمة، لأن القبض يكون سببا للمنع والبسط يكون سببا للذهاب. وإما أنه إذا جاء عنده أحد فأنه بسط عليه وأعطى وأعطى وأعطى وحق الأهل وحق الإيال وحق ما يحتاج بنفسه، أنه لم يبقى عنده شيء الآن أنه جالس منقطع. فبذلك جاء النهي في الإفراد وفي التفريط. أن يكون الأمر خير، خير الأمور أوسطها، كإنسان إذا تصدق فليتصدق ولكن على سبيل الاعتدال، على سبيل الأوساط، لا إفراد فيها ولا تفريط. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة هذه أهوال شخص، شخص من الناس مختلف، أهوال تختلف. قالوا هذه يعني هدايات عامة لعامة المؤمنين إلى يوم القيامة، لما الذي يعطي وينفق فإذا لم يبق عنده شيء يتحسر ويتندب ويتأذى ويقول ما يقول. فبذلك جاء النهي. فأما قالوا بعض إذا كان متوكلين على الله تبارك وتعالى والصابرين على الشدة والصابرين على الفقر والفاقة، حتى قالوا كثيرا ثبت كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق وما ترك عنده شيء. وأيضا كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنفق أنفق بلالا فلا تخش على ذي الأرش إكلالا. وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخر لنفسه شيئا للغد. وأيضا كما جاء في قصة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها أهديت من جانب سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه 30,000 درهم، 30,000 درهم يعني في زمان عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها سائمة فتصدقت فتصدقت فتصدقت حتى إذا جاء وقت الإفطار وأن ليس في بيتي شيء، وما قدم إلي للإفطار إلا الماء. فقالت الخادمة والتي عند عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أعطيتني شيئا من الدراهم لاشترينا شيئا. فقالت: لو ذكرتني. قال: لما ما ذكرتني أعطيتك، ولكن ما ذكرت أنفق 30,000 درهما في يوم واحد ولم يبقى عندها في وقت الإفطار بشيء. فهكذا كما أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تصدق بجميع ماله وما ترك عنده شيء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال له شيئا وما أنكر عليه. ولكن إذا جاء بعض حتى ثبت جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بقطعة من الذهب فما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما سأل جابر رضي الله تعالى عنه: أتصدق بجميع مالي؟ فقال: لا. فقال: وأتصدق بنصف مالي؟ فقال: لا. فقال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الهدايات العامة لا شك في ذلك شاملة لجميع المؤمنين، ولكن باستثنائيات إذا كلمنا أن مقصود ماذا؟ قالوا: إشارة موجود في هذه الآية كي فلا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإذا لم يجد فيه صفة لا ملوم ولا محسور فقالوا جائز له. وبذلك قالوا حتى إشارة موجود في هذه الآية المباركة كي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولكن افهم هذا، يقال لف النشر مرتب في مصطلح العلماء، يقال لف النشر مرتب معنى فتقعد ملوما. ملوما راجع الى الحاله الاولى، لا تجعل يدك في عنقك مغلولا. لما؟ لان اذا كان امسك وبخل، كل واحد يلومه: هذا بخيل، هذا ملوم. وأما إذا بسط وأبسط وأنفق ما كان عنده، الآن ليس عنده شيء منقطعا جالسا محسورا. فبذلك الأولى يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني، فبذلك هذا يقال لف نشر مرتب. كما أجار المفسر أيضا في تفسيره فقال: قال: فإما تؤرذن عنهم. إما تؤرذن يعني إن شرطي أسوى، إن تورز عنهم. ولكن جاء إما تورزن عنهم، فبهذا عند علماء القواعد والنحو يقال إن شرطية وما تكون زائدة. إما تورزن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. تورزن عنهم أشارة كزمير يرجع إلى ماذا؟ قال: المذكورين. مذكورين أين مذكورين؟ قال: في الآية التي قبلها، يعني من ذي القربى وما بعده، يعني مسكين وابن السبيل. فلم تؤتهم لماذا؟ ابتغاء رحمة من ربك. ابتغاء رحمة من ربك، قال العلماء هذا مفعول من أجله. رحمة من ربك هذا ابتغاء رحمة من ربك، قالوا هذا موضع منصوب بأنه مفعول من أجله. فناسبه فيه ماذا؟ تورزن. ناس ابتغاء رحمة من ربك ناسب في ماذا؟ تورزن. يعني هذا يقال وضع السبب موضع وضع المسبب موضع السبب. أحيانا وضع السبب موضع المسبب، وأحيانا وضع المسبب موضع السبب. لما؟ لأن الأصل ماذا؟ وإما تورز عنهم لإعصارك، وإما تعرض عنهم لإعصارك، فبذلك جاء المسبب قائم مقام السبب، فتكون منصوبا لا ماذا؟ مفعولا لأجله. وناسبه ماذا؟ تعرضن. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أشار لطلب رزق، أشار فيها لماذا؟ یعنی لکونک انت محتاجا وفقیرا فی وقت طلبهم منک الان انت ترجو الرزق والرحمت من اللہ تبارک و تعالی مفہوما من هذه الآیت، یعنی ترجوها تنتظره یعطیک فتعطیهم فقل لهم قولا میسورا، قل لهم قولا میسورا، قال بعض العلماء تدعو لهم باليسر کہ اغناکم اللہ رزقکم اللہ یرزقنا اللہ و ایاکم، یعنی بالقول المیسور، القول المعروف، القول المتعارف، القول اللین، القول السهل، بانه تكون سببا لطمانینة قلوبهم وتسکینا لهم وان لهم تطمینا ایضا کہ اذا جاء عنده مال، اذا ان اللہ رزقنی وعطیکم کذا وکذا وفلتماکم کذا واکرمتکم بکذا وکذا فقل لهم قولا ميسورا، قالوا ميسورا يعني لينا سهلا، كيف لينا سهلا؟ قال بأن تدعو لهم أو بأن تعدهم وعدا، كإذا إن الله تعالى آتاني الرزق سنصرف عليكم كذا وكذا وكذا، ميسور ها هنا من اليسر، ميسور ها هنا من اليسر، بس وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، مَغْلُولَةً یعنی مَزْمُومَةً إِلَيْهِ مَجْمُوعَةً إِلَيْهِ، یعنی الغل اذا كان غل الحديد يجعل في العنق نعوذ بالله، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، هذا كناية یعنی لا تمسكها عن الانفاق كل الامساك كل الامساك، ولا تبسطها یعنی فی الانفاق کل البسط فتقعد یعنی ملوما ملوما منصوب الحال، وقال بعض انها خبر وقال لكن القول الاول هو الراجي عند علماء النحو منصوب الحال، ملوما قال راجي للاول، اشار المفسر قال ملوما راجي للاول یعنی الى ادب لا یعنی الى البخل، لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك هذا اول، ولا تبسط كل البسط هذا ثاني، ملوما يرجع الى الاول، ماسورا يرجع الى الثاني، فبهذا قال ملوما راجع للاول، ماسورا معنى قال منقطعا لا شيء عندك، قال هذا راجع الى الثاني، راجع الى الثاني، قال بعض العلماء ماسورا معنى قال بعضهم نادما، وقال بعضهم محصورا معنى منقطعا، قالوا كما يقال حصره السفر، حصره السفر يعني اذا انقطع عن السفر ما عنده شيء الذي يبلغه الى المنزل، وكما يقال البعير الحصير، وكما جاء في آية اخرى قال الله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو وهو حسير، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا جاء معصور بمعنى حسير يعني منقطع كي لا شيء عندك، فبذلك هذا راجع الى الثاني. الان ان الله تبارك وتعالى بينا فقال ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا، افهم في هذه الايات قولان من الاسلاف رحمهم الله تعالى. القول الاول التقرير على قول الاول کہ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنی کہ انسان مهما ينفق مهما ينفق انه لا يسد حاجات الخلق، مهما ان الله مثلا اعطاه اموال او بلايين يصرف يصرف يصرف لكن يصرف ولا كم على الف على مئة الف، اما المخلوق لا يعلم عددهم الا الله، فبذلك انسان يعني لا يتصور کہ انا اكون سببا وانا انفق وانفق وانفق، لا انت لا تسد حاجات جميع الخلق، فلما لا تسد حاجات جميع الخلق لما تنفق كل شيء ويكون منقطع محصور، فبذلك تكون خير الامور اوسطها على الاعتدال، فبهذا جاء کہ البسط الرزق وتقدير الرزق وتقدير الرزق هذا بيد الله ليس بيدك انت، انسان احيانا طيب احيانا انسان يبخل ويبخل ويبخل لا يسرف شيء، بل بغل قال العلماء رحمه الله تعالى قالوا ايضا لها يعني حدود ايضا لا قالوا احيانا البخيل الذي لا ينفق فقالوا حتى اذا اشتد البخل عليه فاذا انفق غيرا ايضا هو يتحسر هو لا ينفق ينفق غير ولكن لما ينظر اليه يتحسر فبهذا اذا قال انت تبخل لماذا انت الرزق بيدك لا الرزق بيد الله تبارك وتعالى لما تبخل او انت تبسط وتنفق وتعتقد في قلبك انت تسد حاجات الخلق كلها لا يستطيع فبهذا مثلا حتى انسان انفق على قريه واحده لا يستطيع على بلده صغيره لا يستطيع طيب لو ان الله اعطاه مال مثلا انفق على اصاب قريه لكن الحيوانات وسائر المخلوقات حتى بعض المخلوقات الذي لا نرى وبعض المخلوقات في البحار وبعضها في الكفار وبعضها في البراري وبعضها في الكهوف لا نعلمه الا الله تبارك وتعالى من يرزقهم لا يرزقهم الا الله سبحانه حتى يعني وجد بعض العلماء يعني في اثناء سفرهم بعض الاحجار فاذا انكسر الحجر وجدوا فيها دوده وفي فمها رزق في داخل الحجر من يستطيع يصل الرزق على هذه الآبار الا الله سبحانه وبذلك قال ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء فيقدر بس هذا تقرير على القول الاول والقول الثاني من بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ان الانسان يتفكر کہ هذا ما شاء الله فانظر غني غني غني وهو لا يعلم شيء لا يقرا ولا يكتب امي جاهل متجاهل ولا يتحرك ولا يعمل جالس في بيته مجرد تليفون ويربح بالملايين وفي مقابلته رجل عالم متعلم عاقل فهيم له ذكاء